فاسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قالون واندرج معه وجه للصوري وعاصم وأبو الحارث ويعقوب وخلف العاشر. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نير وخلقته من طين. أبو عمرو بالإمالة واندرج معه وجه للصوري ونور الكسائي. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. خلف عن حمزة بترك الغنة. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ابن كثير بصلة هاء الضمير. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أبو عمرو بالإدغام والإمالة ولم يندرج معه أحد. قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الأزرق بالنقل وترقيق راء خير وتقليل نار. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء خير. قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الأصفهاني بالنقل. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وخلاد وإدريس. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الرملي بالسكت والإمالة. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول وترك الغنة. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قالون بالغنة واندرج معه وجه للصوري واندرج حفص ويعقوب. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نير وخلقته من طين. أبو والإمالة، واندرج معه وجه للصوري. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ابن كثير بالغنة وصلة هاء الضمير. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أبو عمرو بالغنة والإدغام والإمالة. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يعقوب بالغنة والإدغام. قال: ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الأصبهاني بالغنة والنحل. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ابن الأخرم بالسكت والغنة.